الإذاعة السودانية تقدم عمارة بلدنا. عمارة بلدنا، الإعداد والتقديم دكتور معماري هاشم خليفة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو السودان والمتابعين والمهتمين ببرنامج عمارة بلدنا، في سياق متصل يعني حنواصل الكلام، وفي هذا الخريف الرائع الذي بدأ بدايات جميلة رهيبة مدمرة أحيانا وكلها خير في محلات كثيرة، ونتمنى ينعادل حالنا في القرى والمدن، ونتحسب له تماما الجهات الرسمية والجهات الغير رسمية الشعبية والأفراد. نتمنى في مقبل سنواتنا أن نكون يعني أكثر إعدادا واستعدادا لها، وينعدل الحال ويعم السلام وتعمه العمران وما إلى ذلك، وهي مجهودات مشتركة بين الرسميين والشعبيين والهدف واحد. ومن هنا نعزي لمن أصابهم ضرر في الأمطار في كافة أجزاء السودان، في كسلة وفي بحر أبيض وفي الجزيرة وفي أماكن أخرى في كردفان، ونتمنى أن يلطف الله بهم وأن يصلهم العون والمدد من كافة إخوانهم هنا وهناك، مؤسسات وأفراد يغيل من عثرتهم، وهنا في مضوى بان. نتمنى أنه يعني تتم المعالجات الصحيحة في الوقت المناسب، وأن ترجع الأحوال إلى ما كانت عليه وأحسن. ونواصل الكلام، وكنا قد يعني قطعنا الكلام عن العروش في الحلقة السابقة، لأن العرش ذاته يعني الاهتمام به بيكون ما عنده معنى كبير إذا المبنى ذاته هش وتعبان. وتكلمنا عن احتياطات الناس بيعملوها، الواحد لو عنده قرشين الجزء من المبنى الواقع تحت الأرض وفوق لها مباشرة منطقة السيول والفيضانات وما إلى ذلك، يحاول بقدر الإمكان أن يبنيها من المباني الثابتة. إذا في قرشين يدخل فيها شوية أسمنت في المونة، يستعمل الطوب الأحمر وما إلى ذلك، على الأقل بتأمن له تأمن المبنى إلى شكل كبير من المباني. مشكلتنا نحن أسي بالذات في المدن، إنه جينا المدن ولكن إمكانياتنا هي إمكانيات الريف المادية وما إلى ذلك. ففي المدن وفي القرى الناس بيبنوا الرواكيب من القش والحاجات الخفيفة، حتى إذا تهدمت وقعت الضرر بتاعها بكون أقل. فالمسألة يعني دائرة مباصرة. نتكلم شوية وسريعا عن أنواع العروش. كنا تكلمنا في الأول العروش، فيها أنواع العروش البلدية وفيها العروش الحديثة. وهنا في ناس العروش البلدية في أجزاء كبيرة من السودان، تكلمنا عن أنها بتتكون من الأجزاء الإنشائية العروق والمروق وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك بتخطى طبقة حسب المنطقة ذاتها، ممكن تكون من القنة ومن جريد النخل، عشان بعدها بيتهال طبقات من التراب، وبتنتهي في النهاية دائما العرش أيا كان نوعه الجزء الفوقاني خالص يجب أن يكون يعني يشكل عازل جيد للماء عشان يمنح تسرب الماء إلى داخل المبنى. وتكلمنا عن أنه في عدة أنواع. الزبالة بتبرز كخيار كويس لأهل الريف، لأنه أهل الريف يعني عندهم مخلفات الحيوانات وما إلى ذلك، وعندهم ذات الخبرة بعمل الزبالة. يعني الستة في الخرطوم ومدرمان وفي المدن إذا دار لك مزبل بيقت يعني عملة نادرة. فزي ما قلنا في النهاية الطبقة الفوق يجب تكون عازلة للماء. الزبالة بتبرز كحل من الحلول، وكما قال العلماء بعض أنواع التراب، الناس يعني محظوظين في الحكاية دي، بعض أنواع التراب له خاصية كويسة جدا يمكن يشتغل الشغلانة دي إلى حد ما، مثل الرقيطة موجودة في أجزاء من أمدرمان وفي أجزاء أخرى من السودان. يعني ما حقه كلامنا كلكم في أمدرمان وغرب الحارات وكده، نحن نتكلم عن السودان، دي إزاعة السودان ما هي إزاعة أمدرمان، مع معزتنا لأمدرمان وكده. فالرقيطة الميزة بتاعتها إنها فيها مادة اسمها الكاولين، هي دي اللي بتديها الخاصية دي. بعدين تكلمنا عن أنه في مواد مثل دم الحيوانات ولبن العشر مع التعامل معه بحرص وعناية شديدة لأنه مؤذي للعيون. تكلمنا عن أنه يعني لعاب الأرض أو عصارة الأرض، دي كلها حاجات عجيبة جدا. بالمناسبة خر الطير برضو والدواجن يصلح لهذا العمل. فمع اهتمامنا بأنه بالذات في الأرياف والمناطق النائية أن نحاول نستخلص مادة عازلة للماء ومادة إسمنتية قوية ممكن تخلص بالتراب وتقويه، برضو عيننا الثانية أو عيوننا الاثنين على الآخر مستجدات الصناعة. وتكلمنا عن أنه حصلت يعني نقلة كبيرة جدا في صناعة الدهانات أو في الدهانات أو البهيات الموجودة اللي ممكن يطلع بها الجزء الأعلى من العرش. ويعني يصر جدا بعض الناس إنه أنا أحدد لهم نوع النوع النوع والماركة. طبعا أنا هنا لما أحددها أول شيء بكون كسرت قانون وقاعدة الإذاعة إنه أنا ما بعلم في برنامج إلا وفق شروط معينة. الحاجة الثانية حاجة تكلمت عن منتج معين يعني لكأن ما قلت ما في غيره. أنا الحقيقة اطلعت على حاجات وفي غيره موجود في السوق. يعني شركات البهيات الكبيرة أغلبها دلوقتي بتنتج نوع من الدهان هو خير وأحسن وأدوم من الفلينت كوت. الفلينت كوت كان هو سيد الموقف والمواد الزفتية كانت سيدة الموقف. دلوقتي بدأت تنتج مواد أخرى، دهانات أخرى، بعضها مستورد وبعضها مصنع هنا محليا كليا أو غالبا جزئيا. فدي نقلة مهمة جدا تدعو أول شيء أخوان المهندسين على متابعة السوق. كونين الواحد يتخرج قبل 5 سنين ويعتمد على كتاب عمره 10 سنين معناته ده يعني ما دري نقول متخلف لكن متأخر 15 سنة 20 سنة. المجال ده داير مواكبة بالذات المهندسين والمعمارين الذين يوصفون مواد البناء عليهم بمتابعة السوق ومواكبة السوق. بعض الناس المقاولين يفتوك أحيانا الضليعين فيهم، بعض الناس المغالق الضليعين والعارفين بيدوك بعض المعلومات. أنا والله أتمنى شركات البهيات أن تطلع إلى يعني تستثمر في الإعلان الموضوعي، مش حكاية نحن أحسن ناس وما في زينا وكلام بالشكل ده، كلام إنشا ساكت وشعارات لا درجة جوفاء. لكن يا أخي أقل حاجة ورونا نستعمل الدهان حقكم ده كيف، طبقة واحدة ولا طبقتين وبنخلط معه بنخلطه بشنو؟ يعني أنا أعجب لبعض النقاشين تجيب له دهان معين يقول لك وينه الثينر المخفف. كل شركات البهية دي قال لي منتجاتنا دي أساس الماء ووتر بيزد، ما في الثينر ولا في إذبيرت ولا في أي حاجة، المويطلة دي بيخلطوها بها وخففوا بها وتنتهي. يعني أنا مثلا أضرب مثال بأحد من شركات الدهانات أدتني والله معلومات كويسة جدا، وهي مرة خرجت في الصحف وورت كل نوع من أنواع العروش أنت بتعمل ليه وشنو. فمن ضمنها عرفت وصفة مهمة جدا لو عندكم ورقة وقلم، دي ما بقى زي ما زول عاوز يعمل له طبخة ولا حلة مضبوطة لو ما عارف المكونات شنو وبيخلطوها كيف وبيعملوها كيف. الخلطة دي الأكلة دي مرات الطبق ده أو الأكلة الجميلة دي مرات بتجلي. طيب فجيب ورقة وقلم. سألوني ناس كتار جدا العروش البلدية اللي هي يعني مخطوط فيها تراب عشان الميلان فوق الرقيطة أو غيره، أو حتى لو كنت مزبيلة كده قبل كده أو عامل لها خافجي، لازم الطبقة الفوقانية تكون عازلة للماء. وأخذوا منكم الوصفة دي في واحدة من شركات الدهان اللي عندها النوع ده من الدهان. قال تجيب جردل الرملة مقسولة جيدا تنشف كويس، وبعدينك تجيب نفس الكمية بتاعت الرملة من الدهان ده وتجيب نفس الكمية من الموية وتخلط جيدا وتطرح جيدا على العرش. ممكن تستعمل مكنسة، يعني جزء رملة مغسولة جيدا ومنشفة ونفس الكمية جردل كمية من الدهان. يعني إذا عملت جردل من الرملة تعمل جردل من الدهان وجردل من الموية وتطرحها، فهي دي ممتازة جدا. أكثر من شركة عندها المنتج ده بمسميات مختلفة، فأنا لو قلت مسمى معين في البرنامج لقفلت كأنني قفلت الباب. فدي حاجة مهمة لأنه سألوني ناس كتار عنها كان لازم أجاوبها. برضو من الحاجات المهمة جدا اللي قلناها وأنا صوبت فكرة أنه كنت مفتكر أنه العروش بتاعت الزنك إذا تجددت خلاص عليها ترميها. زي ما قلت في ناس عملوا لهم وصفات بلدية كده ما فعالة لأسباب كثيرة، لأن ما شغالة. إذا مشتك خريف يعني ما بتمشيك أكثر من كده. أول شيء بعضها من النوع اللي هو ذاته بيصدى بيصقر، فالوصفة بتاعتهم للرقعة بتاعت الزنك إنك هذه واحدة من الشركات قال لك تجيب. أول شيء يعني الكلام كويس جدا وكلام عملي، أنت من فوق ما بتشوف الجدود وين بالضبط، لكن يكون عندك زول حايم بيتحت في الأوضة في البرندة وهو بعاين إذا في أي خرم في أي محلة، طبعا بالمعلي والسماء هناك أبيض، فهو يكون شايل لك ناية فيها سلكة ولا حاجة، يطلع لك السلكة دي أنت بطبشيرة تعلم الرقعة وين، وبالشكل ده تحدد الرقعة المحلات الفاتحة. طيب بعد ده تعمل شنو؟ تشتري الدهان بتاعهم ده وتقطع لك رقعة مستطيلة ولا مدورة من الـ من الـ من الروبرويد، الروبرويد ده قلنا شكله زي القمردين، وتمسحها بالدهان ده من دون تخفيف كويس، رجع رجع رجع تتم الرقعة. عندك محل الملاقة دي إذا فارقة إذا فاتحة عندهم لا برضو علاج كويس، تقوم تجيب نفس الرملة بتاعت البحر ديك قلناها مغسلة كويس وتخلطها، الموية تكون بنسبة 50%، يعني الموية تكون نص كمية البوهية ذاتها، وتقوم تعمل الخلطة دي وتخلط معهم رملة بتاعت البحر تنشفها كويس. الخلطة دي ذاتها تقوم تعمل لك معاها شرايط بتاع الدمورية أو أي قماش، الشريط ده شوية أعرض من المحلة الملاقل فيها المشاكل صبت وغلبتك دي، وتقوم تطرحها فيها بالشكل ده وتخليها لمدة 24 ساعة. بعد 24 ساعة تجي تدهن السقف بتاع الزنك كله بالدهان، وفي حالة زي دي الدهان ممكن تخففه برضو بنسبة 50%، وإن شاء الله دي تكون سبب في أنه الزنك بتاعك اللي كان متلوين معاك ده يستمر معاك. فدي الحقيقة حاجتين مهمات أنا حبيت أقولهم، حكاية الرقيطة والعرش البلدي وحكاية رقعة الزنك. لكن برضو من الحاجات المهمة وبيسألوا منا الناس كتار، واحد رسل لي رسالة بالموبايل ما هي الخافتي، وبعض الناس برضو بيفتكروا أنه أنا شغال 24 ساعة زي ناس الدفاع المدني والمطافي، يضرب لي ساعة واحدة صباحا ما هي الخافتي والخلطة بتاعت الزبالة كم، أو يضرب لي الساعة 4:30 صباحا يعني. فكلها طبعا رغبات من الصعب تلبيتها، وزي ما قلت الناس حقه تمشي تثقف نفسها بأنواع الدهانات الجديدة. والحقيقة في سؤال مهم أنا بسأل الناس اللي بيقول لي والله بوهيتنا دي بتعمل كده تعمل كده تعمل كده، كل الكلام اللي بقوله أنا ده العهد على الراوي، العهد على الراوي بمعنى أنه الكلام ده مسؤولية الزول اللي قاله، لأنه الحقيقة أنا ما مركز بحوث، ما وصلت للدرجة دي لما يقول لي الكلام ده أمشي أجيب لي زنك أجدده وأجيب لي خرطوش كبير جدا أكف فيه الموية وأرجعه. أنا يعني بيعجبني كلام جميل جدا في القنوات اللي تشتغل بمهنية عالية، لما يجيب لك جهة معينة قالت أنا فجرت دبابة وأنا فجرت كده، ودتهم فيلم بتاع فيديو بيجيبوا لك الفيلم بتاع الفيديو وتشوفوا فعلا تاخ الدبابة تفجرت، لكن في نهاية الخبر يقول لك لم يتاح لنا أن نسمع عن هذه الحادثة من مصدر محايد كويس. فده المهم إنه أنا وبعدين زي ما قلت لكم شركات البوهيات وشركات أي حاجة كل يغني على ليلاه، لكن أسي أنا برضو يعني تشرفت بأني بقيت عضو في جهة أو جسم شكلته وزارة الداخلية، ودعينا إلى نادي الشرطة في اجتماع افتتاحي اللي هي اسمها دائرة حماية المستهلك. الناس دين مستعدين يصلوا إلى آخر الشوط لكل من يتلاعب ويكذب في إعلان أو يغش في بضاعة، حتكون في نيابة وفي شرطة وفي أي حاجة ممكن يصلوا للزول إلى النهاية، وفي محل بتاخد بلاغات 24 ساعة بأنه والله لقينا فلان الفلاني ده بيعمل مكعبات أسمنتية مخشوشة ضعيف. الجهة دي ممكن تتحرك بالشرطة، عندها محكمة إن شاء الله كل الناس أمنوا على أنها تكون محكمة عدالة ناجزة. فوالله أنا أشكرهم على ثقتهم في ما يرد في برنامج عمارة بلدنا، لأنه اختاروني أن أكون عضوا في هذه الدائرة وأن أمثل حتى الآن لوحدي، لكن أتمنى أن ينضم إلي نفر من المهندسين أن نمثل نتكلم وننقل تخوفاتكم ذاتها فيما يحصل في مجال البناء ومواد البناء. فشكرا لهم، وفي ناس ممتازين اللي لقيت بهم هناك، الأسامي للأسف ما تحضرني أسي، لكنهم ناس مهمين ومهتمين بكم. النيابة الدائرة دي مهتمة بحماية المستهلك فيما يأكل، فيما يتنفس، فيما يشرب، فيما يبنى له. فبرضو يعني أي تعليقات منكم أكيد بالنسبة لي بتكون مهمة. أي ملاحظات منكم إن شاء الله أنا بوصلها، وستصل الرسالة وستحسم الممارسة الغلط إن شاء الله. نرجع تاني، لأنه العرش أيا كان نوعه هو طبقات. يعني العرش إذا كان خرساني، إذا كان بلدي، بيكون عادة مسطح لأسباب كثيرة جدا، جمالية وغير جمالية. من تحت بيكون مسطح، إذا في مطرة أنت بتحتاج تعمل لميلان. الميلان بيعملوه بطرق كثيرة جدا بالنسبة للعروش البلدية وبالنسبة للعروش الخرسانية وأنواع أخرى من العروش إذا كانت مسطحة تماما. بيجيبوا الميلان بعدة حاجات. بالنسبة للأسمنتية مرات بيعملوا خلطة بتاعة أسمنت ورملة يجيبوا بها الميلان المطلوب. ده من ناحية بدردك موت المطرة. لكن الأسمنت والرملة خلطة البطالة فيها إنها يعني بتدخل الحرارة. طيب، منذ زمن الحكم التركي تفتق الذهن إلى خلطة بتاعة سموها الخافجي. الخافجي دي خلطة فيها الرمل وفيها أنا الليلة للمرة العاشرة أظن حقول لكم الخلطة ذاتها فيها شنو، لأنها مهمة. الخلطة دي فيها جير زي ما قالوا الجير البني ده، وفيها رملة خشنة، وفيها طوب صغار. أهم شيء إنه الطوب الصغار ده بيكون زي 2 سنتيمتر، يعني 2 سنتيمتر دي يعني قدر البلية أو الطراب، وأصغر شوية من كرة البينج بونج. فدي بتتعامل مع بعض. الخلطة دي الخافجي، واسمها الخافجي، القصد منها إنه نبني بها الطبقة دي فيها الميلان. هي بتبنيها ومع بنايتها برضو في نفس الوقت بتعازل يعني معقول جدا للحرارة. الخرسانة بالمناسبة الأسلاب الخرسانية، البلاط الخرسانية دي حارة خلاص. فوجود طبقة الخافجي دي بميلان بدردق موية المطر أولا، ثم بيعمل لنا عازل حرارة كويس. الخافجي دي قالوا جابوها الأتراك هنا ومشت مع السقف العقد الجاك أرش، لأنه جاك أرش ده تلقوه في البيوت الحكومة القديمة ووزارات القديمة، جاي على شكل أقواس كده، كله قوس بتحطوب في أطرافه في كمرة بتاعت حديد. التقوس ده بيخلق لنا فوق فراغات كثيرة جدا لازم تتقفل، وتتقفل بمادة ما غالية ومادة إلى حد ما هي عازلة إلى الحرارة. ومن هنا برزت فكرة الخافجي. والخافجي يعني أقول لكم تاني مقادير. في الأول أنت بتعمل خلطة بتاعة 3 أجزاء، ده كله بالحجم من الجير الأحمر ده، و4 أجزاء من الرمل الخشنة، و8 أجزاء من طوب أحمر مكسر بالكسرة بتاعته. الواحدة تكون يعني في حدود القطر بتاعها زي 2 سنتيمتر. الخلطة دي يعني بتتعمل في شكل كومة تلة صغيرة كده، وبتتغطى ويجب أن تتخمر لمدة 7 أيام، يجب عشان تضبط وتأخذ القوة بتاعتها تماما يعني. وبعد 7 أيام دي تكون خمرت وضبطت تمام، بتخلط 8 أجزاء من الخافجي مع جزء واحد من الأسمنت، تخلط جيدا بالماء ثم ترفع وبعد ما وفي شكل حاجة كده زي العجينة وتطرح على العرش. مرة اتصلت بي يعني مستمع ومتابع البرنامج من مبدة، وقالت لما المطرة دي خلاص شالت والناس الزنق والهلا حصل، جاها واحد يعني عارفين بعض الناس يدعوا العبقرية وكده، بأنه قال لها أنا بعمل لك في 24 ساعة. فضربت لي، قلت لها والله يا سيدي عاوزة تعمل لك زبادي ولا رواب، وخديتي في باقي الزبادي شوية داك لبن في نفس الوقت، ما حتشربي زبادي يعني كل حاجة بتاخد وقتها عشان تخمر وتاخد وقتها. لما قالوا 7 يوم، فعالية الخافجي مبنية إلى حد كبير بالإضافة إلى تناسق ولا النسب الصافية التخمير بتاع 7 يوم ده. فدي هي الخافجي زي ما قلنا، وأهميتها إنها بنجيبها الميلان، أهميتها إنها باردة. لكن اطلعنا واحد صديقنا معماري ابتكاري شغال في البيزنس الشغل بتاع مواد البناء والحاجات الجديدة دي، فطلع علينا بحاجة اسمها الخرسانة الرغوية فوم كونكريت اللي هي دي يعني بتحل محل الخافتي. واضح انها اغلى منه. فالخرسانة الرغوية دي عندها مشكلة الأساسية أن الخلاط بتاعها غالي جدا، يعني تمنون 16 مليون و 20 مليون و 40 مليون ما بيعملوا له الخلاط، بيخلطوها في خلاط زي بتاع الخرسان الحقيقة وبطريقة معينة وبيطرحوها على سطح تكلفتها زي ما قال من 30 ل 35 ألف للمتر المربع. لكن من مزايا طبعا هي بتبقون فيها رغوة بتبقى زي السفنجة كده المادة دي، والمادة اللي بيزيدوها دي هي زي صابون بغسل بيه العدة ده، فبتخلق فجوات في السطح بتاع هنا وبالتالي بتعمل عزل الحرارة. من ميزاتها إنها بتعيش كثير، شأنها وشأن الأعمدة والأبيام وكده، فدي من ميزاتها، ونظيفة وشغل كويس بالذات المباني الحديثة وكده، فهي خيار الناس زي ما قلت يفكروا في الحاجة البسيطة جدا والحاجة المعقدة جدا حسب الميزانية والمكان اللي فيه والمبنى ذاته. الخافجي أو الخرسان الرغوية لا تغنيك عن عازل الماء، بعد ده من فوق تقوم تديهم الفلينكوت إذا ما عنده قروش اللي هو قلنا زي قدر ظروفك ولا قدر ظروفك، أو تديها الدهانات الجديدة اللي هي أبقى وأدوم، والدهانات الجديدة بيضاء والفلينكوت أسود واللون الأسود يمتص لك الحرارة وينزل لك تحت اللون الأبيض يعكس لك الحرارة، بالتالي المبنى بيكون أبرد. ده كلام الحقيقة من أنواع العروش الخفيفة. برضو الزنك معروف عندكم، الأسبست السمنت بدأ يطلع من الصورة لمشاكله الصحية. وسألني مرة مستمع سؤال وجيح حقيقة، أنا عاوز رد قاطع، قال إنه مرات هم بيشربوا الموية، أظن ضرب لي من الرنك، بيشربوا الموية تحت المطرة المدحرجة الجاية من العرش. واحد قال إنه فيها غازات جميلة وكويسة بتاع، بيسألني من المدى الخطورة إذا كان هي بتجي من الأسبست السمنت ده، هل في خطر ولا لا؟ والله دارين أهل العلم يفيدونا. ظهر حاجة يعني تاحت السوق اسمها الأندولين، غالي لكنه جميل وأبرد من الزنك وما مزعج مع المطرة، فدي كلها خيارات الناس يفكروا فيها. ونحن بنقرب لنهاية برنامجنا، يعني أذكركم برقم التلفون بتاعي لمن شاء أن يستفسر أو يصوب أو يصلح، 09-151-76-522. والبرنامج ده زي ما قلنا بيوزاع الساعة 10:30 في أمسية الأحد، وأحيانا يعاد أجزاء منه في برنامج لمن فاتهم الاستماع، ونأمل إنه في الدورة الجديدة أن يعاد بانتظام عشان شريحة ربات البيوت وشريحة المعاشين اللي عندهم تعليقات كويسة، ربات البيوت عندهم استفسارات كويسة بتخلينا نبرمج يعني مواضيع معينة. فنتمنى إنه الإذاعة في الدورة بتاعت الجديدة إن سمحت الأمور أن تثبت الإعادة بتاعته، وهم مقدرين للبرنامج ومدركين لأهميته لكن عندهم احتبارات أخرى نحن نحترمها ونقدرها وهي مقنعة. الحقيقة أنا نوه بموضوع مهم جدا، كنت قد تحدثت من قبل عن تجربة بتاعة البناء بأكياس الرمل وتكلمت عنها في فقرة طويلة، اللي هو بيعملوا بيحشوا الرمل مع نسبة 10% من الأسمنت في أكياس بلاستيكية زي السجوك العملاقة، ويبتدوا يلفوها، إذا عاوز تبني أوضة تلفها لكأنك بتلف لك في عمة قلاوز إلى أن تطلع فوق، لما تفوت مستوى الأبواب وتطلع فوق الدائرة دي بتضيق لحد ما تبقى شكل قبة. هذا الأسلوب والطريقة الرائعة بين ظهرانين الآن مجموعة أمريكية جاءت من معهد في أمريكا، هو معهد الغريبة اسمه يبدو غريب، فنون وعمارة التراب، Institute for Earth Art and Architecture. فدلوقتي هؤلاء الجماعة يعني في مشروع مشترك مع جمعية الصداقة السودانية النمساوية يشيدون في هذه الأيام مبنى في الحديقة الدولية خصص لهذه الجمعية مع جمعيات أخرى. هذه المجموعة من الأمريكان 2 أو 3 دكتورة ومهندسة معمارية مع نفر على رأسهم الباشمهندس المعماري علان الصديق، ونفر من الشباب الهامين من الجامعات والخريجين الجداد، يعني في تظاهرة رائعة جدا يبنون بأيديهم هذا البناء ودي فرصة إنه الناس يمشي الحديقة الدولية يشوفوا مقر جمعية الصداقة السودانية النمساوية، وهنالك يمكن أن يطلعوا بيان بالعمل على هذا العمل، ونتمنى إنه نقدر ننقله ونصوره بالنت ونجيبه ليكم ونعمم هذه التجربة، لأنه هذه التجربة بالذات المناطق الرملية مثل دارفور وكردفان وما أحوج التنمية وإعادة التعمير هناك هي تخاطبهم تماما. هذه نوع من التقنية بسيطة جدا، ما بتحتاج لآلات ولا أي شيء، الناس بأيديهم يمكن أن يصنعوها ويبنوها ويشيدوها وهي في منتهى الجمال. فهذه فرصة ندعوكم إلى الذهاب للحديقة الدولية اللي هي في شارع مدني هناك شارع أفريقيا، وسيجدوا هذا العمل المدهش أمام عينهم، بيان بالعمل، تجربة تكلمنا عنها وبشرنا بها، فيها طبعا بعض العيوب وفيها حسنات، الناس يقيموها، الناس ما هي حاجة يوم من برا يقبلوها أو يرفضوها، كنت تجربة لله. ونحن الحقيقة في نهاية هذا البرنامج نتمنى دائما أن أسمع تعليقاتكم وتصويباتكم، الواحد يغلط كثير، وما تريدون أن تسمعوه في الحلقات الجاية، وبعض الاستشارات إذا كانت حاجة معقولة الواحد ممكن يقولها بالتلفون. ونحن في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أزجي الشكر للبشمهندس عباس محمود لأنه يقوم بالتحكم الصوتي والمونتاج، وكذلك الأخ جمال محي الدين أيضا يشرف على البرنامج، ولكم أنتم كل الشكر والتحية إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم. عمارة بلدنا، عمارة بلدنا، الإعداد والتقديم دكتور معماري هاشم خليفة.